لقد رأينا للسائرين على درب الجهاد أحوالا عدة، فمنهم من يسير قليلا فما يلبث أن ينثني في بداية الطريق فيقعد مع أول المحن، ومنهم من يسير إلى منتصف الطريق ثم لا يطيق تحمل الأذى واحتمال الشدائد فينكث ويخرج، ومنهم من يصل إلى أواخر الدرب فيفقد الصبر فيرتكس، وإن هؤلاء جميعا حكمهم حكم من لم يسر في هذا الطريق خطوة، ومنهم من يغويه الشيطان بشهوة أو شبهة فينحرف ويضل سعيه ويحسب أنه يحسن صنعا، ومنهم من يضله الله على علم، وقليل من يسير على درب الجهاد فيصبر ويصابر حتى يلقى الله صادقا ما عاهد الله عليه، تقيا لم يغير ولم يبدل.